الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم الدارين ونؤمن بالملائكة بالكرام. الكرام بالباء هذه زائدة احذفوها. ونؤمن بالملائكة بالكرام ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنهم عباد لله جل وعلا ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، ولا يدعون مع الله جل وعلا ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ونؤمن بأن لهم الحق، فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، ومنهم جبريل عليه السلام له 600 جناح. وأن لهم قدرة. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فقد انتهينا بحول الله جل وعلا وقوته في اللقاء الماضي من الكلام على الركن الأول من أركان الإيمان، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سنشرع في الكلام على الإيمان بالملائكة، وهذا الترتيب جاء في حديث جبريل المشهور، قال فسأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكذا جاء في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله هاهنا واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال. فالترتيب هنا تغير، الترتيب هنا تغير، فجاء اليوم الآخر بعد الإيمان بالله جل وعلا، وهذا لا إشكال فيه. المهم أن تكون الأركان، المهم أن يتم الإيمان بأركان الإيمان الستة. فالإيمان بالملائكة دل عليه القرآن في مواضع كثيرة، ودل عليه دلت عليه السنة كذلك كما في حديث جبريل في القرآن، كما في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. ولذلك من كفر بملك من الملائكة، لو كفر بملك واحد أو لم يؤمن بملك واحد ممن جاء ذكرهم صراحة فقال لا أؤمن بجبريل لا أؤمن بميكائيل، فإنه كافر بجميع الملائكة، كما قال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل أو فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن من كفر بالملائكة فقد كفر بالله، من كفر بملك واحد فقد كفر بجميع الملائكة، وعليه لم يكن مؤمنا، وإذا لم يكن مؤمنا كان كافرا، لأن الإيمان والكفر ضدان لا يجتمعان، إما أن يكون الرجل مؤمنا وإما أن يكون كافرا، ليس عندنا منزلة بين المنزلتين، فهمتم؟ قال ونؤمن بالملائكة الكرام ما علمنا منهم وما لم نعلم. طيب الملائكة غالت فيهم طوائف وجفت فيهم طوائف، فغالت فيهم بعض مشركي العرب فكانوا يعبدون الملائكة وكانوا يجعلونهم منهم من كان يجعل الملائكة بنات لله جل وعلا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ومنهم من جاف فيهم كما فعلت اليهود، فإنهم كانوا يعادون جبريل وكانوا كذلك لا يحبون ميكائيل. لماذا؟ لأنهم لما تنكبوا طريق الله جل وعلا وعصوا أمره وخالفوا، وقعت منهم المخالفات، تلوها المخالفات بعد ذلك حرمت عليهم أشياء كانت حلالا، فكرهوا جبريل، فكرهوا جبريل. ولما جاءهم من السنن الكونية ما عارض ما كانوا عليه من اصطيادهم في جميع أيام الأسبوع، فعلى ذلك جعل ذلك على طائفة منهم، جعل يوم السبت فقط. فمنهم من عاد ميكائيل، لأن ميكائيل عليه السلام هو الموكل بالقطر والنبات، الله جل وعلا جعل له وظيفة معينة فيأتي بالقطر يأتي بالنبات. حينئذ لما منعوا من هذا، منعوا القطر، منعوا بعض الرزق، عادوا ميكائيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لماذا نص على الملائكة أولا على سبيل العموم، ثم بعد ذلك ذكر جبريل وميكائيل على سبيل الخصوص؟ نقول لأن من أولا حصلت المعاداة من بني إسرائيل لجبريل وميكائيل، ثم ذكر أولا الملائكة لأن معاداة الملائكة كفر، لأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خلقهم وأمر الناس بالإيمان بهم، فمن عاداهم هذا ينافي أنه آمن بهم، لأنه لو آمن بهم لأحبهم، لأن من أصل الإيمان كما سيأتينا إن شاء الله المحبة والولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين. سبق معنا أن الإيمان لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت، صح؟ والبراء من الشرك وأهله ومعاداة أهل الشرك. فمن عادى أهل الإيمان فهذا دليل على أنه لم يؤمن، لأن هذا ينافي الإيمان. فما ظنك لو عاد الملائكة؟ فحينئذ هذا دليل على أنه ما آمن بهم، أو ما آمن بالله ابتداء، لأنه لو آمن بالله لأحبهم كما أمر الله. فحينئذ عادت اليهود جبريل وعادت ميكائيل، ومن عاد ملكا من الملائكة فقد عاد جميع الملائكة. ولذلك ذكرت الملائكة في أول الآية بصيغة العموم: من كان عدوا لله وملائكته ورسله. والعداء للرسل معروف، ما من نبي آمن به جميع قومه، هذا لم يحصل إلا ليونس فقط، إلا لمن؟ ليونس، هذا الذي نعلمه. طيب، حينئذ لما عادت اليهود جبريل وميكائيل نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة، نزل فيهم قرآن يتلى إلى أن يشاء الله. فحينئذ الملائكة عبيد لله جل وعلا، وليس لهم من خصائص الربوبية شيء، فمن غالى فيهم فعبدهم فهذا انحرف عن جادة الصراط المستقيم، ومن جاف فيهم فأبغضهم أو أبغض ملكا منهم أو عاد أحدا منهم فقد كفر بجميع الملائكة. إذن لا يدعون مع الله سبحانه وتعالى، وهم عبيد لله مأمورون بما أمرهم الله به، ولذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كذلك نؤمن بأن لهم وصفا معينا، فالله جل وعلا ذكر بأن لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فحينئذ منهم من له جناح، ومنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاث، ومنهم من له 600 جناح كما جاء في وصف جبريل، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وقد سد الأفق وله 600 جناح. ونؤمن كذلك أن لهم قدرة على التمثل في هيئة البشر كما في حديث جبريل أنه جاءه على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، ولذلك استعجبوا. وأيضا كما جاء كان وأيضا كان يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وهذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميل الوجه وكان من أجمل الصحابة، فكان جبريل يأتي على صورته. وكما في حديث الأقرع والأعمى والأبرص، هذا الحديث فيه أن ملكا من الملائكة جاء إلى هؤلاء الثلاثة وكان الأول به برص والثاني فيه عمى والثالث فيه صلع، فكل منهما طلب طلبا إلى آخر الحديث. يعني الشاهد أن في هذا الحديث أنه جاءت الملائكة أو جاء ملك من الملائكة على صورة رجل. وكذلك في قوله تعالى في حين جاءت الملائكة ضيوفا إلى إبراهيم عليه السلام لما أرادوا أن يهلكوا قوم لوط، صح، وبشروا زوجته حينئذ بالغلام. في هذا دليل أنهم جاءوا على صورة بشر، فلما قرب إليهم إبراهيم عليه السلام العجل لم يأكله، فلما رأى أن أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لماذا لم يأكلوا؟ لأن الملائكة لا تأكل، فهمتم؟ فهم كانوا على صورة بشر لكنهم ملائكة، وهذه صفة الله جل وعلا أقدرهم عليها، يعني يستطيع الملك أن يتشكل في صورة بشر. كذلك نؤمن أنهم خلقوا من النور أو خلقوا من نور. وقد اختلف أهل العلم في خلق الملائكة متى خلقوا، وهذا خلاف لا طائل من ورائه، لكن نذكره من باب المعرفة. أولا ترتيب خلق هذا الكون كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء غيره، هكذا ولا شيء غيره في غير رواية البخاري، وفي رواية ولا شيء معه. على كل هذا فيه يعني تفصيل لا يأتينا في هذا المقام، لأن شيخ الإسلام له كلام في هذا الحديث وفي الجمع بينه رواياته وتحقيقه يعني أيهما أصح، رواية البخاري ولم يكن شيء غيره. قال وكان عرشه على الماء كان الله ولم يكن شيء غيره، هكذا بالترتيب، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. طيب، في حديث القلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله، وفي رواية بالرفع أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، وحين نقول أهل العلم فالمراد بهم علماء الإسلام لا سيما علماء أهل السنة في هذه المسألة. فقال الطائفة على رأسهم محمد بن جرير الطبري أول ما خلق الله هو القلم، القلم هو أول المخلوقات على الإطلاق. وقال وكذلك اختار هذا ابن الجوزي عليه رحمة الله. ومنهم من قال العرش هو أول المخلوقات كما قال شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم عليهما رحمة الله، اختار أن يكون العرش هو أول المخلوقات، وهذا قال به جماعة من السلف، قال به جماعة من السلف واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. احتج شيخ الإسلام على هذا بماذا؟ بحديث عمران بن حصين أنه قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فالكتابة وقعت بعد الكتابة في حديث عمران وقعت بعد ماذا؟ بعد خلق العرش والماء، لا سيما وفي حديث جاء في رواية جاءت بلفظ ثم، وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء. ومنهم من جمع بين هذين القولين فقال أول المخلوقات العلوي العرش، وأول المخلوقات التي تتعلق بأعمال العباد وبالمخلوقات وبتكاليف الإنس والجن القلم، ليجمع بين القولين. والصحيح أنه لا هذا ولا ذاك، وإنما أول المخلوقات هو الماء، أول المخلوقات هو الماء، وهذا قال به ابن مسعود رضي الله عنه. وقد جاء فيه حديث أبي رزين العقيلي أنه قال لم يخلق الله شيئا قبل الماء، لم يخلق الله شيئا قبل الماء. كذلك كان عرشه على الماء دليل على أن العرش جاء بعد الماء، هذا إذا أضفته أو إذا جمعت بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذا فسرت حيا ها هنا بما فيه روح فحينئذ لا تكون هذه المخلوقات من الماء. لكن أهل العلم على أن المراد بكل شيء حي يعني كل شيء موجود، فالحياة هنا ليس المراد بها الحيوانية يعني ما فيه روح، وإنما المراد بشيء حي يعني شيء مخلوق. واضح؟ فهمتم؟ فحي هنا بمعنى مخلوق. طيب، يؤيد هذا القول حديث أبي رزين أنه قال لم يخلق الله شيئا قبل الماء. كذلك قال غير واحد من السلف الماء أصل جميع المخلوقات، الماء أصل جميع المخلوقات. طيب، في حديث أبي رزين أو في غيره جاء في رواية خلق الله الماء ولم يخلق الله شيئا قبل الماء ثم خلق عرشه على الماء، وهذه صريحة في أن العرش خلق بعد الماء، وهذا هو أصح الأقوال، وهذا هو أصح الأقوال. ولذلك حاول ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته أن يأتي بهذه الأقوال، قال والناس مختلفون في العرش الذي كتب القضاء به الديان، كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمذاني. والحق أن العرش قبل لأنه والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان كما في حديث عمران، لأنه واضح فيها أن دلالة وجود العرش والماء قبل خلق القلم وقبل الكتابة. ثم قال وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان، بمعنى أنه رجح أن يكون العرش أولا ثم بعد ذلك القلم. والصحيح أن الماء قبل العرش، أن الماء قبل العرش. طيب، ومتى خلقت الملائكة. يعني الآن نحن عرفنا أن كان الله جل وعلا ولم يكن شيء غيره، وليس معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل ثم حصل له وصف مكتسب. تنبهوا، هذه مسألة مهمة لكن لا تأتينا الآن، يعني لكن أشير إليها إشارة سريعة. بعض المتكلمين يقولون قبل أن يخلق الخلق لم يكن خالقا، يعني لا يتصف بأنه خالق قبل أن يخلق، وهذا نقص في حق الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل فعالا، لم يزل فعالا، ولذلك نقول هو خالق قبل أن يخلق المخلوقين، ورازق قبل أن يرزق المرزوقين. كيف؟ لأننا نقول ما زال الله جل وعلا، لم يزل سبحانه وتعالى فعالا، لم يزل فعالا لما يريد. فإذا قلت حين خلق الخلق اكتسب اسم الخالق وصفة الخلق، هذا معناه أنه لم يكن متصفا به قبل ذلك، وهذا نقص أو ليس نقصا؟ نقص. ولذلك قال ابن القيم: أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان؟ هذا سؤال استنكاري قطعا لا، لأنه سبحانه وتعالى لم يزل متصفا. وهذا يجرنا إلى مسألة حوادث لا أول لها، ومسألة الكلام على تسلسل الحوادث، وهذه لا تأتيكم الآن، يعني لا تأتيكم في هذا المستوى، لكن الذي ينبغي أن تعرفوه في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته، ولم يزل مسمى بأسمائه. إذن متى خلقت الملائكة؟ نحن الآن عرفنا ترتيب هذا العالم في الخلق، كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. بين الكتابة وبين خلق السماوات والأرض، هذه في الحديث جاءت في جملة، هذه يعني الوقت بينهما 50,000 سنة، كما جاء في الحديث: كتب الله جل وعلا مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الفرق بين خلق السماوات والأراضين وبين الكتابة 50,000 سنة. طيب متى خلقت الملائكة؟ أهل العلم منهم من قال الملائكة خلقت بعد خلق العرش، وهذا كأن الذهبي لم يرى إلا هذا القول، ففي كتابه العلو لم يذكر إلا هذا، وذكر تحته حديثا كأنه يشير إلى تصحيحه. والصحيح أننا نسكت عن هذا، لكن نقطع، لأن الحديث لا يثبت، لكن نقطع وهو أثر يعني لا يصح مرفوعا، لكن الذي نقطع به أن خلق الملائكة كان بعد خلق الإنس، لأن هذا الذي ورد في صريح القرآن، فالله سبحانه وتعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الخطاب كان قبل خلق آدم أو بعد خلقه؟ لا شك أنه بالإجماع كان قبل خلق آدم، وقد جاءت السنة بما يؤكد هذا. فنحن نقطع بأن خلق الملائكة كان قبل خلق الإنس، لكن هل كان قبل خلق الجن؟ الله أعلم، لم يأتينا أو لا أعرف دليلا في هذا. ومتى كان؟ ظاهر كلام الذهبي أنه كان بعد خلق العرش، وقد جاء في الأثر أن الله خلق الملائكة بعد خلق العرش فأمرهم أن يحملوه، كما في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وما العرش الذي يحمله الملائكة؟ يعني نحن الآن عرفنا الخلاف في ترتيب هذا العالم، من أهل العلم من قال العرش أول المخلوقات، ومنهم من قال بل الماء، وهذا الأصح، ومنهم من قال القلم. طيب، أولا العرش، ما وصفه؟ نقول العرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، العرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، ولأنه عظيم لا يمكن أن نعرف عظمته، لأنه أمر خارج عن حدود عقولنا، يعني نحن ليس لنا قدرة على تصور خلق العرش، لأن العرش الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب جل وعلا، في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، يعني كأنك جئت بعملة معدنية ووضعتها في الصحراء. الفرق بين هذه وتلك لا يعلم حقيقته إلا الله. هذا يعني طيب، هذا هو حجم الكرسي نسبة إلى العرش. والسماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فيعني عقولنا لا يمكن أن تتصور هذا، نحن قاصرون عن فهم هذا. طيب، لكن الذي نعرفه في وصف العرش أنه سقف هذه المخلوقات، أنه سقف هذه المخلوقات، يعني أعلى شيء في هذا العالم هو عرش الرحمن جل جلاله، وهو الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلو عليه، أن يستوي عليه. طيب، العرش وصفه للعالم هو كأنه قبة، وهو سقف الجنة، كأنه قبة يعني هكذا، فهو ليس مستديرا كما يقول المتكلمون وبعض فلاسفة اليونان، لأنهم الفلاسفة عندهم تصور للعالم يختلف عن تصور علماء الإسلام. فمثلا بطليموس في كتابه المقسطي لما تكلم عن شكل هذا العالم بيّن أن العالم فيه تسعة أفلاك، تسعة أفلاك. فالفلك الأول فيه القمر، والفلك شكل دائري يدور بما فيه، الفلك الأول عندهم القمر، وفي الثاني عطارد، وفي الثالث الزهرة، وفي الرابع الشمس، وفي الخامس المريخ، وفي السادس زحل، وفي السابع المشتري أو المشترى، وفي الثامن يسمى بفلك الثوابت. فالفلك الثامن هو فلك الثوابت، فلك البروج، يقال فيه فلك البروج. عندهم فلك تاسع وهو يسمونه بأطلس، يسمونه بالأطلس أو الفلك الأعظم أو فلك الأفلاك، يسمونه فلك الأفلاك. بعض المتكلمين تأثر بهم وقالوا بأن العرش مستدير لأنه فلك، وقد رد شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذا القول وبين ضعفه في رسالته الرسالة العرشية، وبين أن الأفلاك كلها مستديرة باتفاق أهل العلم، لكن خلاف علماء الإسلام أو قول بعض علماء الإسلام بأنهم تابعوا الفلاسفة على قولهم في الأفلاك، هذا يعني قول ضعيف، لأن جميع هذه الكواكب لا سيما السيارة وهذه النجوم هي في السماء الأولى فقط، هي في السماء الأولى فقط، كما قال سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وبين سبحانه وتعالى أن الكواكب زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فدل ذلك على أن هذه الكواكب بما فيها الشمس والقمر هي في السماء الأولى أو في غير الأولى، في الأولى. أما ما قال به بعض علماء الإسلام من أن الشمس في السماء الرابعة والقمر في الخامسة أو العكس كما حكاه ابن كثير وغيره، فهذا القول ظاهر القرآن على خلاف ذلك، أن جميع هذه النجوم وهذه الكواكب هي في السماء الدنيا، هي في السماء الدنيا. فالفلاسفة عندهم يقسمون الأفلاك إلى 9، وقد أجمعوا واتفقوا على أن الأرض قارة ثابتة لا تتحرك. ولا أعلم أن أحدا قال بحركة الأرض قبل ابن الشاطر، قبل ابن الشاطر هو أول فيما أعلم، يعني أول من قال بأن الأرض تتحرك. لكن على كل، الفلاسفة وعلماء الإسلام قديما يقولون بأن الأرض هي أسفل شيء في هذا الكون، لا سيما الأرض السابعة فهي التي فيها جهنم. يعلو الأرض ويحيط بها، ها، عند الفلاسفة الأفلاك 9. طب عند علماء الإسلام السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة. فوق السماوات، السماوات يحيط بها الكرسي. إذن أسفل شيء، أسفل شيء الأرض السابعة، تحتنا وفيها جهنم. أعلى شيء عرش الرحمن، بين هذا وبين ذاك، ها، الكرسي والسماوات السبع والأراضون السبع. واضح هذا؟ هذا الشكل أو تخيل هذا الشكل للعالم لا يكون بحال على أرض ككرة القدم تسبح في الفضاء. فهمتم؟ يعني أنت لو أخذت بما درسته في العلوم من أن الأرض ككرة تسبح في فضاء وتدور حول الشمس، تابع في المجموعة الشمسية وهي تابعة للشمس، وكل ذلك يدور في مجرة ضرب التبانة، هذا كله هراء. لماذا؟ لأن ما جاء فيه تراث هذه الأمة حتى ما قال به الفلاسفة يخالف هذا الشكل الذي قال به علماء الهيئة في زماننا هذا. فهذا أول من قال به هو كوبرنيكوس فيما أعلم، قبل ذلك لم يقل أحد به، لا الفلاسفة ولا علماء الإسلام. وإنما أول من قال فيما أعلم بأن الأرض لها حركة وكذلك الشمس وجميع الكواكب تدور مع الشمس حول نار مركزية هو ابن الشاطر، هو ابن الشاطر. ولا أدري من أين أخذه، لكن على كل هذا قول باطل. لماذا؟ لأنه يكذب صريح القرآن. فالأرض قارة لا تتحرك، إذا قلت بأنها تتحرك فلا تفهم ما سبق ذكره بهذه الصورة. وقد رد شيخ الإسلام في الرسالة العرشية على من ادعى هذا. فهمتم هذا؟ طيب، فسواء قلت بقول الفلاسفة وعلماء الهيئة أو بقول علماء الإسلام، في القول على القولين الأرض قارة ثابتة. طيب، لا شأن لنا بحركة الأفلاك الآن وتفاصيل ما يوجد في هذه الأفلاك وعدد هذا، يعني أنا نحتاج الآن، يعني ليس له علاقة بما نتكلم عنه، لكن الذي نحتاجه أن العرش ليس مستديرا. العرش ليس، لماذا ليس مستديرا؟ لأنه ليس فلكا، لأنه تنبهوا ليس فلكا، لأن الأفلاك بالإجماع مستديرة. طيب، العرش ليس مستديرا، وحكى على هذا شيخ الإسلام الاتفاق، يعني حكى اتفاق علماء، يعني لم يذكر عن علماء السلف ما يخالف هذا. ظاهر كلام بعض علماء السلف أن العرش كالقبة كما قال قتادة على السماء، على على على على هذا العالم كالقبة، يعني هكذا. ولذلك له قوائم كما في حديث موسى عليه السلام حين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نفخ في الصور في نفخة البعث، قال فإذا موسى آخذ بقوائم عرش الرحمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول موسى حين ينفخ في نفخة البعث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجد موسى آخذا بعرش الرحمن. إذن العرش له ماهية أو ليس له ماهية؟ أولا، قد تتعجبون تقولون هل ينازع أحد في أن له ماهية؟ نقول نعم، المتكلمون يقولون العرش هو الملك، فعندهم العرش شيء معنوي، عندهم العرش معنى من المعاني وليس له حقيقة، ليس له ماهية. يعني كما أقول لك العلم، ما معنى ما العلم؟ معنى من المعاني، عرض من الأعراض. هل له جسم؟ العلم له جسم؟ ليس له جسم، صح؟ طيب العرش، عرش الرحمن له ماهية، له حقيقة، له جسم، أو هو معنى من المعاني؟ المتكلمون وهم يعني يأتون بالعجائب وهذه منها يقولون هو لا، هو ملك، معناه الملك. هذا كله من أجل ماذا؟ حتى يقولوا بما قررته عقولهم من أن الله جل وعلا لم يستوي على عرش، لأنهم لو قالوا الملك فحينئذ سيفسرون الاستواء بالاستيلاء، فيقولون الرحمن على العرش استوى، يعني على الملك استولى. هذا رد عليه ابن جرير في تفسيره، وقال يلزم من هذا أنه لم يكن الملك في سيطرته قبل ذلك. هذا أولا. طيب الأمر الثاني، هل يصح أن نقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني ويحمل ملك ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ هل يساعد المتكلمين اللغة في هذا، هل تساعدهم في هذا؟ أجيبوني، هل يصح أن نقول ويحمل عرش ربك يعني ملك ربك؟ لا يصح، صح؟ طيب ولذلك في قوله تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني ويحمل العرش الذي جاء بوصفه الذي له ماهية وله حقيقة. ولذلك جاء في حديث الطبراني في المعجم الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن يعني لا بأس بإسناده، قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، فإذا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة مسيرة 700 سنة، هذه يعني من هنا لهنا، من عاتقه إلى شحمة أذنه، هذه المسافة مسيرة 700 سنة تخفق فيها الطير، يعني بجريان طير وليس بمشي بطيء. هذا ملك من حملة العرش، فإذا رأسه منحنية تحت العرش والعرش على كتفه أو على عاتقه ورجله في الأرض 7، ويقول سبحانك، ده أحد الملائكة. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش أو عن ملك من حملة العرش، فإذا هو ديك رأسه في السماء 7 ورجله في الأرض 7، هذا حديث منكر ولا يثبت بحال. وخذوها قاعدة، جميع حديث الديك كلها ضعيفة كما قال ابن القيم، لا يثبت منها إلا حديث واحد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. لم يثبت في حديث الديك إلا هذا الحديث. أما ما جاء من وصف الملائكة بأن منهم من هو على شكل ديك فهذا الحديث لا يثبت. كذلك من المضحكات، وهذا يبين لك جهل المتكلمين بلسان العرب، ولو كانوا على علم بالنحو فهذا يعني هذه دراسة نظرية، لكن كثير منهم لم يتفقه في معاني اللغة وفي تفسير كتاب الله جل وعلا، لأنهم لما أعرضوا عن الاتباع بعلم الكلام شؤم ذلك، يعني شؤم من تعاطى علم الكلام أن يحجب عن الفهم الصحيح، أن يحجب عن الفهم الصحيح. ولذلك هم يحسدون أهل السنة على هذا. لماذا؟ لأننا يعني بفضل الله نحن نتبع ولسنا نبتدع. هل يصح من حيث اللغة حتى من حيث العرف أن يقال وكان عرشه على الماء، يعني وكان ملكه على الماء؟ هل يصح؟ يعني من فسر وكان عرشه على الماء وكان ملكه على الماء، هل تساعده اللغة في هذا؟ أو هذا من تخبطه في فهم اللسان؟ لأن وكان عرشه على الماء، يعني كان سريره الذي شاء أن يعلو عليه. وهذا العلو لا نعرف كيفيته، لأن الله سبحانه وتعالى نحن لا نعرف ذاته، ولذلك لا نعرف كيفية الصفات، لكن لها معنى، هذا المعنى هو الذي نعرفه. ولذلك قلنا في اللقاء الماضي نقول آمنا به كل من عند ربنا، وقلنا أهل السنة يقولون يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، فيقولون الله أعلم بكيفية ذلك. فنحن لا نعرف كيفية هذا الاستواء، لكن الذي نقطع به أن له معنى وهو العلو. ما سوى ذلك الله جل وعلا لم يكلفنا أن نبحث عنه، وبهذا نستريح ونكون مستريح البال. إذن العرش كالقبة على هذا العالم، فهمتم؟ وهو سقف الجنة، يعني تحت العرش الجنة بجميع أنواعها. طيب، وقلنا بأن الكرسي نسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. أما قول بعض المتكلمين بأن العرش مستدير، فهذا بيان أنه ضعيف، لأن العرش ليس فلكا، العرش ليس فلكا، وإنما هو سقف هذا العالم، هو سقف هذا العالم بمعنى أنه أعلى شيء، والله جل وعلا أراد أن يستوي عليه فقط. نعم. الملائكة على ما ذكره الذهبي خلقها كان بعد خلق العرش، كان بعد خلق العرش. وأنا أقول الله أعلم بهذا، وإنما الذي نقطع به أن خلق الملائكة كان قبل خلق البشر فقط. طيب، الملائكة خلقت من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من النار، وخلق آدم بما وصف لكم، يعني من الطين. وهذا النور قد جاء وصفه في بعض الروايات، كما أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة أن الله جل وعلا خلق الملائكة من نور الصدر والذراعين، من نور الصدر والذراعين. لكن هذا الأثر لا يثبت، هذا الأثر لا يثبت. لماذا؟ لأنه من طريق على ما أذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال خلق الله الملائكة من نور الصدر والذراعين. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يذكر أو كان يحدث كثيرا عن بني إسرائيل، فهذا الأثر لا تجد له مثالا في الشرع، وإنما جاء به من أخبار بني إسرائيل، لأن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أنحاء، منها ما لا يروى مطلقا لأنه معلوم كذبه بالاضطرار، ومنها ما معلوم صحته، ومنها ما يحتمل. هذا الثالث الذي جاء فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. فابن عمرو رضي الله عنه في معركة اليرموك كان قد أصاب كتبا كثيرة من كتب بني إسرائيل، فكان يحدث منها فيما لا يعارض الشرع. فقد جاء في شرعنا أن الله جل وعلا خلق الملائكة من نور فقط، هل جاء تحديد هذا النور أو جاء وصف له؟ الجواب لا. لما جاء عند بني إسرائيل رأى ابن عمرو أن يحدث به، لأنه لا يصدق هذا ولا يكذب، ولذلك أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة. فهذا الأثر ليس له حكم الرفع، فهمتم؟ ليس له حكم الرفع لأنه من الإسرائيليات. إذن خلق الملائكة، الملائكة خلقت من نور، وكان هذا قبل خلق آدم، هذا القدر الذي يعني كلفنا الله به، ما سوى ذلك فنقول الله أعلم. أين وقفنا؟ نعم، أكمل. طيب، المصنف أنهم متفاوتون في الخلق والفضل والقرب من الله جل وعلا، فأفضلهم وأعظمهم وأقربهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، ولقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ونبن بميكائيل عليه السلام الموكل بالقرب والنبأ، ونبن بإسرافيل عليه السلام الموكل بالصور، ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وجل، نفخة الفزع ونفخة السحق ونفخة القيام لرب العالمين. نعم، يعني معنى ذلك أننا نؤمن بما علمنا من هؤلاء الملائكة، بما علمنا من أسمائهم، ونؤمن بأعمالهم. فمنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم إسرافيل الذي وكله الله بالنفخ في الصور. والصور بوق، كالبوق، تعرفون البوق الذي ينفق فيه أو ينادى فيه حتى يرفع الصوت، مكبر يعني، كان على شكل يأتي رفيعا ثم بعد ذلك يتسع. هذا البوق الذي ينفق فيه إسرافيل من عظمته أنه إذا نفخ فيه ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب، فهذه وظيفته، ولذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقم الصور وينتظر أن يأمره الله جل وعلا بالنفخ فيه، هذه وظيفته. طيب، كذلك ورد في مجموع الآيات أنه ينفخ فيه ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، نفخة الفزع، وهذه النفخة يفزع منها أهل السماوات وأهل الأرض. يتلو هذه النفخة نفخة الصعق، والصعق المراد به الموت، لكن هذا الموت يكون فجأة، يكون فجاءة، بمجرد ما ينفخ يصعق الجميع، يصعق الجميع. ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثالثة، فحينئذ يقومون لله جل وعلا في أرض المحشر. وبين النفخة الثانية والثالثة 40، وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا أدري كم 40، يعني لا أدري، أقال 40 سنة أو 40، الله أعلم، لا يدرى. نعم، هذه النفخة الثالثة هي نفخة القيام لرب العالمين. ومن أهل العلم من قال هما نفختان فقط، هما نفختان فقط، لكن ظاهر القرآن ففزع ونفخ في الصور فصعق ثم نفخ فيه أخرى، يعني ثالثة بمجموع الآيات. ومنهم من قال نفختان، وهذا مما اختلف فيه. طيب، كذلك نؤمن بالملائكة حملة العرش وبالحافين حول العرش. جميع ما سيذكره المؤلف من أعمال ومن أسماء بعض الملائكة هذا من باب الإيمان التفصيلي، فهذا من باب بيان أن للملائكة أعمالا ولهم أسماء، فهذه معرفتها مما يرفع الإيمان. لماذا؟ لأنك تستشعر. فمن الملائكة منهم من كلفه الله جل وعلا بتتبع حلق الذكر ومجالس العلم، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكونوا معنا. فحينئذ إذا وجدوا قوما يذكرون الله جل وعلا جلسوا معه، وهكذا. فالملائكة أعمالهم وعددهم لا يحصيه إلا الله جل وعلا. يعني لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج أنه رأى أنه قال فرفع علي البيت المعمور فرأيت فإذا به يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك لا يدخلون بعد ذلك. يعني إذا دخلوا في هذا اليوم في اليوم التالي يأتي غيرهم، في اليوم الثالث يأتي، يعني يأتي كل يوم 70,000 يختلفون عن 70,000 الذين كانوا في اليوم الذي سبقه وفي اليوم وهكذا، يعني من دخله مرة لا يدخله مرة أخرى، وهكذا منذ بدء الخليقة إلى أن يشاء الله. هذه يعني هذا أمر خارج عن عقولنا. ولكي تفهم هذا أكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. جهنم فقط، الملائكة التي تسحبها يسحبونها يجرونها، عددهم 4,900,000,000، لأن 70,000 في 70 عدد الأصفار 8 صح، وسبعة في 7 49، يبقى كم؟ 4,900,000,000. هذا فقط في ماذا؟ في من يسحبون جهنم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع شبر إلا، والحديث فيه مقدمة، قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله جل وعلا. شبر، طيب حجم السماوات كم يكون؟ وإذا نظرت إلى السماء الأولى والثانية، فعدد الملائكة أمر خارج عن عقولنا، الله أعلم، يعني أمر لا نتصوره. على كل، هذا مما يرفع الإيمان ويبين لك أن الله جل وعلا عظيم. إذا كان هذا في وصف الملائكة، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لم يعطل صفات الباري من عرفه حق المعرفة، ولم يقدره حق قدره من مثله بخلقه. وأهل السنة يقولون دائما وأبدا، يقولون: الله جل وعلا نثبت له ما أثبته لنفسه، ولا ندري كيفية ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ونؤمن بملك الموت. إذا ما سيذكره المؤلف هذا من أعمال الملائكة مفصلا، فهذا يكفي أن نعرفه فقط، يعني وهو واضح لا يحتاج إلى كثرة تعليق. فيمكن أن لأخينا أن يقرأ. السلام عليكم. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الروح وبالملائكة الحفظ. نعم، يسمى ملك الموت. نحن قلنا نؤمن بما جاء من أسمائهم، فجاءنا جبريل، جاءنا ميكائيل، جاءنا إسرافيل، جاءنا ملك الموت، فنقول لا، ليس له اسم فيما نعلم، وإنما نقول ملك الموت، كما قال سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أما كونه يسمى بعزرائيل فهذا لم يأتي إلينا، وإنما جاء عن بني إسرائيل، فهمتم؟ طيب، كذلك مما اختلف فيه أو جاءت تسميته، كما ما جاء عند عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك ذكره جاء عند الترمذي في سننه، كذلك فيما أذكر، والبزار في مسنده، أن من الملائكة منكرا ونكيرا، أنهما يأتيان إلى أحدنا إذا كان في قبره فيجلسانه ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيك؟ القدر الكافي أننا نؤمن أنهم أو أنهما ملكان، أحدهما يأتيان إلى أحدنا إذا كان في قبره ويجلسانه. جاء في بعض الروايات أن من أسمائهم منكرا ونكيرا، وهذا نطق به كثير من علماء السلف. فالإمام أحمد وهو من هو يصحح هذا الحديث ونطق بمنكر ونكير كما في أصول السنة، وكذلك الحميدي، وكذلك محمد بن جرير، وكذلك غيرهم كثير من علماء السلف. فإذا رأينا من يقول وخطأ أن نسميهم منكر يعني أنت تخطئ جميع علماء السلف، هم يرون أن الحديث صحيح، وعليه الخلاف في هذه المسائل. يعني من قال لا أسميه منكر ونكير، وإنما أقول ملكه الملكان اللذان يأتيان في القبر، فلا إشكال، لكن لا تخطئ، يعني لا تتجرأ، لأن رأيت هذا يعني يقول لا لا الحديث ضعيف، الحديث الإمام أحمد صحيح، فهمتم؟ وكذلك غيره من علماء السلف. فهذا الأمر فيه سهل، لكن ما لم يأتي فيه نص يحتمل فهذا لا نقول به، فلا نقول عزرائيل، ونؤمن كذلك بمالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وكذلك نؤمن بخازن الجنة. فعلى كل نؤمن بما علمنا من أسمائهم، ما علمنا من أسمائهم فنؤمن بهذا، ما لم نعلم فنؤمن، لم يكلفنا الله جل وعلا بالبحث عن أسمائهم، فملك الموت لم يأتي تسميته في الشرع. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كما ورد في سورة الرعد. فهؤلاء الملائكة موكلون بحفظ بني آدم، وكما جاء في حديث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا ووكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، إلا أنا فأعانني الله عليه فأسلم. وأسلم فيها روايتان: فأسلم أفعل، أو فأسلم هو، يعني الجن قرين النبي صلى الله عليه وسلم من الجن أسلم، فحينئذ لا يأمره إلا بخير. أو أسلم أنا منه، أسلم أنا منه، وهو ما زال على كفره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سلمه الله منه. الأولى هي الأظهر، الأولى هي الأظهر، لأن أن تسلم من القرين فهذا يحصل لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين ومن غيرهم، فأي كرامة في هذا يعني تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن قرينه أسلم، أن قرينه أسلم. نعم. والكتبة عليهم السلام الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر. نعم. وبأن أحدهم اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، ولبن بملك الجبال. وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بعثني ربي لتأمرني بأمر، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبة. أطبقت نعم جبلين، يعني جبلين يعني، فكانوا بين هذين الجبلين، وهذا كان في رحلة الطائف لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وقذفوه بالحجارة، حتى الصبيان كانوا يضربونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فجاءه ملك الجبال فلم يأتي له اسم، وإنما قيل ملك الجبال. هذه وظيفته، أنه قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. نعم. ولبن بالملك الموكل بالأرحام، وأنه يأتي إذا كان أحدنا مضغة فيأمر الله بأربع: بكتب عمله وأجله ورزقه وشقيا أو سعيدا، ثم ينفخ فيه الروح بأمر الله. نعم. وهذا هو هذا برمته حديث، هو كما هو هكذا حديث: يأتي الملك أحدنا إذا كان نطفة، إذا كان مضغة، فيأمره الله بأربع: بكتب عمله وأجله ورزقه وشقيا أو سعيدا. تعاقبين ونؤمن بالمتآخرين في بني آدم وأنهم يتآخرون في أهل الصلاة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ومنهم من يشهد صلاة الجمعة ويستمعون للذكر ومنهم من يشهد الصلوات الخمس ويؤمن خلف الإمام ومنهم من يصلي على أحد نعم يؤمن خلف الإمام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة هذه في رواية وفي رواية في رواية قولوا آمين إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين وفي رواية من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه فحينئذ نجمع بين الروايتين أن الملائكة تؤمن مع الإمام صح لأنه بمجموع الحديثين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول آمين إذا قال الإمام آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة إذن الملائكة تؤمن مع الإمام فهمتم؟ فهؤلاء الملائكة وظيفتهم أن يقولوا آمين يعني ما الله جل وعلا أعلمنا أنهم يشهدون الصلاة ثم يقولون آمين فمن أمن ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفرت له ذنوبه ولذلك كان اليهود يحسدوننا على التأمين والآن تجد الرجل يصلي تجده نائما هكذا مثلا فإذا قال الإمام آمين ليس هنا أخي هذا فضل عظيم يعني أنا أتعجب ممن يفوتون قول آمين يعني صارت كأنها سنة مهجورة وأعني بالسنة المهجورة أن يوافق تأمينك تأمين الإمام ليس قول آمين الناس تقول آمين حتى يرتج المسجد نحن لا نريد هذا نعم هذا مما يجهر فيه هذا الموضع الوحيد الذي يجهر فيه في الصلاة يعني يقال جهرا آمين من المأموم الذي يجهر فيه المأموم مع الإمام لكن أنا الذي أنتقد أو أخذه ما هو أن الناس لا يتوافق تأمينهم مع تأمين الإمام وإنما تجد من يقول آمين ثم يعني بعده من يقول هكذا لا لابد إذا قال الإمام آمين بمجرد ما يبدأ في آمين تقول أنت آمين بحيث يتوافق تأمين المأمومين مع تأمين الإمام حينئذ هذا يوافق تأمين الملائكة لأنهم لا يخطئون تأمينهم يكون مع الإمام من فعل هذا غفر له ذنبه بإذن الله سبحانه وتعالى السلام عليكم قول المصلي ومنهم من يصلي على أحدنا ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يكن ونؤمن بأن منهم من يضع أجنحته صلاة الملائكة على بني آدم الاستغفار لهم كما جاء في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فصلاة الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر هذه في غفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فهذا كله من دعاء الملائكة للمؤمنين من بني آدم تخيل يعني انظر كيف يحبون المؤمنين يدعون من منا يدعو لأخيه بهذا دعاء كذا يتذكره حتى فيدعو له قليل صح؟ يبقى الملائكة لا تغفل عن الدعاء للصالحين من بني آدم أو المؤمنين حتى يشمل الجن والإنس فهؤلاء الملائكة وظيفتهم الدعاء أو الصلاة على منهم من يصلي علينا ما دام في مصلى ما لم يحدث الصلاة هنا المراد بها الاستغفار نعم كما جاء في الخبر فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا حق على حقيقته، فوضع الأجنحة هنا حقيقي. لماذا؟ لأننا نقول الأصل في الإسناد الحقيقة، ولا ينتقل إلى المجاز إلا بقرينة، وليس عندنا قرينة هنا. يعني من العلماء من قال الوضع هنا مجازي، يعني كناية عن رضاهم بماذا؟ بما صنع طالب العلم. لا، نقول لا، الأصل في الإسناد أن يكون حقيقيا، الأصل هو الحقيقة وليس المجاز وليس الكناية. أردت أن تقول مجاز أو كناية تأتي بقرينة، ولا قرينة عندنا. فما الذي يمنع أن نحمله على حقيقته؟ هل يوجد مانع من حمل وضع الملائكة لأجنحتها لطالب العلم رضا؟ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لأنها ترضى منه هذا الفعل وتحمده عليه، وهذا كان يفعله قديما الحاشية مع ملوكهم. لماذا؟ بجامع الرضا، بجامع الرضا. هذا فعل موجود، يأتون بما يشبه الريشة، يعني كأنهم يضعون هذا في الأرض رضا بملكهم. فهذا أمر معروف، يعني إسناد معروف عند العرب، فلا معنى لحمله على المجاز، وهو يمكن حمله على الحقيقة. يعني لماذا نحمله على المجاز؟ لماذا؟ ما المانع أن يحمل على الحقيقة؟ لا يوجد مانع، لكن هو تكلف وتحكم في النص بلا دليل وبلا قرينة فقط. من أجل ماذا؟ من أجل أن عقولهم لا تقبل هذا. لا، نحن عقولنا تقبله، وليس عقلكم بأحكم من عقلنا، بل نحن أصح، لأننا نتبع الأصل، والذي يتبع الأصل يسأل لماذا. يعني لا يقال لماذا حملت هذا اللفظ على حقيقته، وإنما يقال لك لماذا قلت بالمجاز، صح ولا لا؟ الذي يحيد عن أو أنا لا أنكر المجاز، خلافا لبعض المشايخ الذين يمنعون المجاز. المجاز موجود، وبينت هذا كثيرا، وعندي يعني لا شك أن شيخ الإسلام يثبته، حتى الذين يقولون ينكروا لهم لم يفهموا كلام شيخ الإسلام. قلنا شيخ الإسلام أولا أثبت المجاز العقلي، وهذا شبه اتفاق، والذي وقع فيه النزاع هو المجاز اللغوي. طيب، الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي فيهما نزاع، نعم، لكن النزاع في جعلهما من عوارض المعاني، فإذا ترتب الأخذ والرد على هذا التقسيم، هذا الذي أنكره شيخ الإسلام كما أنكره الآن. أقول لا، الأصل في مثل هذه الألفاظ أنها من الغيبيات، هذا أولا. الأمر الثاني أنه ليس عندنا قرينة حتى نحمله على المجاز، ونحن قررنا وقعدنا أن الأصل في الألفاظ الحقيقة، ولا تحمل على المجاز، سواء كانت ألفاظا أو تراكين، يعني سواء كان المجاز مفردا أو مركبا، لا يحمل على المجاز إلا بقرينة، ونحن الآن لا يوجد عندنا قرينة. فما المانع أن يقال بأن وضع الملائكة لأجنحتها حقيقي؟ ما المانع؟ لا مانع، فهمتم؟ فيعني هذا من الأمور المهمة. نعم. ومنهم الملائكة السيارة، يعني لا تقطع الهمزة. ومنهم الملائكة السيارة الذين يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر. نعم. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم. نعم. هكذا الحديث، يعني أنا لم آتي بلفظ من عندي، إنما الحديث هكذا بنفس اللفظ. فيحفونهم أو فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، ولم بأن منهم من يستغفرون أثناء أهل الإيمان، ولم بأن منهم من يقاتل مع المسلمين في الغزوات، ما الفرق بين قول المؤلف ونؤمن بأن منهم من يستغفرون لأهل الإيمان، وقبل قليل أحدهم يصلوا على أحدنا ما دام في مصلاه ما لم يحدث؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ نقول استغفارهم لأحدنا ما دام في مصلاه ما لم يحدث استغفار خاص، استغفار خاص يعني لأحدنا بعينه، والاستغفار هنا استغفار عام، فهم يدعون للمؤمنين مطلقا. واضح هذا؟ ولذلك أنا غايرت بينهما. فإذا قال قائل لماذا قلت في أول الأمر أنهم يصلون يعني يستغفرون، نقول لأن الاستغفار هنا مقيد بماذا؟ بهذه الجلسة. أما استغفارهم للمؤمنين فهذا يغفرون لجميع أهل الإيمان. نعم، كما جاء في الحديث بأن الدجال يطوف الأرض في 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه الباقية كأيامنا هذه. وإذا طاف الأرض فإنه يدخل جميع الأماكن عدا مكة والمدينة. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الملائكة تحرسها. فهذه أعمالهم، هذا أعمالهم. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا فقول له لك بمثل ما دعوت. ومنهم الموكل بالبشرى للمؤمنين عند الموت. ومنهم الموكل بالبشرى للمؤمنين عند الموت. ومنهم الملكين الموكلين بسؤال الموتى في قبورهم. ومنهم الموكلين بالنار وهم 19 ملكا، ورئيسه ملك خازن النار. ونؤمن بالزبانية خزنة جهنم. بالزبانية. بالزبانية خزنة جهنم الذين لا يعلم عدتهم إلا الله. وأنهم ظلال شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونؤمن بخازن الجنة وبالملائكة الموكلين بتلقي الصالحين يوم القيامة لتهديهم إلى منازلهم في الجنة وبولهم مما علمنا منه وما لم نعلم ومن لم نعلم. فمن أنكر وجود الملائكة أو أحد منه أو عاداه أو كفر. نعم، إذن كذلك مما نؤمن به الملائكة بتبشير المؤمنين عند موتهم، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل إذا كان أحدكم على فراش الموت أو إذا كان على إقبال من الله جل وعلا فإنه يأتيه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيبشرونه فيقول أبشر، كذا يقول ملك الموت ومن معه أبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، صلى الله لي ولكم ذلك. فهذه البشرى أو هؤلاء الملائكة يبشرون المؤمنين من بني آدم. كذلك نؤمن بالموكلين بالنار وهم 19 كما جاء في قوله تعالى عليها 19، عليها 19. رئيسهم مالك، رئيس هؤلاء الخزنة مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ونؤمن بالزبانية، هؤلاء الزبانية لا يعلم عدتهم إلا الله جل وعلا. الشاهد هنا أن الله جل وعلا قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، يعني عددهم لا يعلمه إلا الله، فلم يحدد، ولذلك لا يعلم عدتهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالزبانية لا يعرف عددهم بخلاف الخزنة فهم 19. ونؤمن بالملائكة الموكلين بتلقي الصالحين يوم القيامة لتهديهم إلى منازلهم في الجنة، كما جاء به الحديث، الملائكة تهديهم إلى منازلهم. ونؤمن بغيرهم مما علمنا منهم وما لم نعلم، فهذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل، يعني يمكن أن نقول هذا غالب ما جاء في القرآن الكريم والسنة من أعمال الملائكة. وقد تتبعت ما جاء في القرآن فوجدت أن الملائكة ذكرت في 53 آية، وأعمالهم ذكرت في نحو 100 آية في القرآن. ولذا يمكن أن نقول الآيات التي تكلمت عن أعمال الملائكة وأسمائهم والإيمان بهم والكفر بهم كلها تقرب من 150 آية، وهذا يعني هذا كثير. لماذا؟ لأن هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، تنبهوا. كذلك جاء في السنة ماذا يعني يحصى من الأحاديث، فما ذكرته لكم في هذا المتن يمكن أن نقول هو غالب أسماء الملائكة وأعمالهم، فهذا قدر ليس قليلا، يعني لو تتبعتم كلمة كلمة من هذه المواضع لا تجد كلمة من هذه إلا وفيها آية أو حديث أو بلفظ، يعني إما آية وإما حديث. وكذلك نؤمن بغيرهم ممن علمنا منهم ومن لم نعلم. فمن أنكر وجود الملائكة فقال هذا نور، أو هذا عقل نوراني، أو هذا كذا، فأنكر وجود ماهيتهم، أنكر وجودهم حقيقة، هذا لا شك في كفره، هذا لا شك في كفره، أو قال هم عقل، هذا كافر لا شك، أو أنكر أحدا منهم، أو عادى أحدا منهم، أو أبغض أحدا منهم، فهو كافر لأنه لم يؤمن به. بعد ذلك نشرع إن شاء الله جل وعلا في الركن الثالث من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن ينفع بي وبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.